بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. أيها المستمع الكريم، القرآن الكريم آياته لها معان كموج البحر في مدده وفوق جوهره في الحسن والقيم، فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسأم. قرت بها عين قاريها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي. إن تتلوها خيفة من حر نار لظى، أدفأت حرا لظى من وردها الشبم. كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالحمم. وكالصراط وكالميزان معدلة، فالقسط من غيرها في الناس لم يقم. لا تعجبن لحسود راح ينكرها تجاهلا، وهو عين الحاذق الفهم. قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الأخوة المسلمون، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهيا بنا نستفتح بالذي هو خير، تلاوة قرآنية يتلوها علينا بإذن الله تعالى ومشيئة فضيلة القارئ الشيخ صالح علي حسن، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون والمقيم بالجمايلة مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية. نسأل الله تعالى له التوفيق، ولنا ولكم حسن الاستماع، هو ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. سليمان داود، وورث سليمان داود وقال

وجنوده وهم لا يشعرون. حتى لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحا ترضاه فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه فقال أحط بما لا أحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين فمكث غير بعيد يسجدون للشمس من وجدتها وقومها يسجدون للشمس وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله Mm-hmm.

Yeah. والأضواء الكاشفة التي أنارت لصاحب السعيد سمير أبو شادي وإخوته المقيمين بذمتنه، ولا تنسوا الفراشة الذهبية الكبرى والخدمة الممتازة إدارة الحاج محمود عبد الكريم كرك وإخوته المقيمين بضمره.